عليهم دينهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يضام ولا يرام. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم اجعل قدوم هذا الشهر الكريم قدوم عز وخير للإسلام والمسلمين، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك وأنت الله، يا قوي يا متين، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم عليك بهم أجمعين، عليك بهم وبمن يعينهم، يا قوي يا متين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعين المؤمنين، يا قوي يا متين. اللهم طال بهم حلمك، اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اقبلنا تائبين، اللهم اقبلنا تائبين. اللهم طهرنا من ذنوبنا يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا ربنا ما كان منا في الخلوات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم على طاعتك، وبلغنا مرضاتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ملك القدوس.